ما يتضجر به الشيخ، مثل ايش؟ مثل اذا رآه مثلا في شغل ما يلجئه الى ان يوقفه ويتكلم معه، اذا رأى انه قد مل او تعب ما يذهب يستمر، يعني يقول استمر في الدرس او ما اشبه ذلك. المهم انه لا يضجره في اي شيء. كذلك ايضا في المناقشه اذا رأى انه قد ضجر او سئم فليتوقف وتكون مناقشه في وقت اخر. نعم. كذلك يقول ويرشد غيره لما سمعه، حتى ما تتعلق بالشيخ، هذه تتعلق بالتلاميذ، يعني زملاء، يعني انه يرشد زملاءه لما سمعه من شيخه، ما يسكت ويكتم يقول اخاف اعلمهم يصيرون مثلي. نعم. لا، بل يعلمهم وله اجر في تعليمه. بعض الناس ما يعلم لاجل ان ينفرد بالعلم وحده، يقول لو علمهم صاروا مثلي او بكر يمكن يكون اطيب منه. نعم. خل اللي عندي عندي واللي عندهم عندهم، وهذا خطا. بل الذي ينبغي ان يرشد غيره لما سمعه من من من شيخه حتى ينشر العلم. كذلك يقول من ادابه، من ادابه ان لا يدع الاستفاده لحياء او تكبر. نعم، هذه مشكله عند بعض التلاميذ، يكون حيا فيستحي ان يسال، يقول اخشى ان اسال يقول وش هذا، ما عنده علم، هذه مساله هو يسال عنها فلا يسال. او يتكبر والعياذ بالله، اما على شيخه ويرى انه ليس اهلا للسؤال، واما ان يتكبر يقول ما بصائر مثل التلاميذ هذولا، انا اعلى منهم وافهم منهم، انا بصائر مثلهم في الاسئله. او يكون قد حضر المجلس اناس يرون ان هذا الرجل عالم ما يسال عن شيء فيتكبر ايضا. المهم يعني يجب على الطالب ان لا يدع التعلم او السؤال حياء او تكبرا. طيب، خجلا، هو الحياء، الخجل هو الحياء، ولهذا لا ينال علم مستكبر او حي. طيب، يقول ايضا ويكتب ما سمعه تاما، يكتب ما سمعه. الحمد لله الآن مريحنا الله عن الكتابة بهذه المسجلات ولله الحمد، وهي نعمة كبيرة. لكن في الأول يكتب الطلبة، يكتبون، ولا خط اللي مشوا ما هو سريع في الخط يفوت شيء كثير، واللي سريع ربما يخطف الكلمة خطفا فيزيد أو ينقص. لكن الحمد لله الأمر الآن تيسر في هذا. ولكن يقول المؤلف إذا كتب يقول يكتبه تاما، احترازا مما يفعل بعض الناس، يكتب رموز الفعل مثلا، إذا كان يركب يحذف الباء، يمشي يحذف الياء، وهكذا يختصر علشان أسرع. هذا خطأ عظيم، أولا لأنه إذا قرأه غيرك لم ينتفع به، وثانيا أنك أنت ربما تنسى في المستقبل ولا تدري ماذا كتبت. يقول أيضا ويعتني بالتقييد والضبط، يعني إذا قيد يعتني بالتقييد بحيث يكون بقلم واضح وعلى ورق ثقيل وقوي وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا بالضبط، يعتني ضبط الكلمات إذا كانت تحتاج إلى ضبط،